امشي على هونك بالضعن يا كافي، شديت روحي بروح المحامل. راحوا عمامي والفرقة ليا، من قد سلامي تعبت وديا. الله طلعوا سوية يمشون للفرقة، يراد عيون شفوني ونسوني، موتني عطر العباس، وبين فرقة يا ناس ولا ودعوني ولا ود. الله طلعوا سوية يمشون للفرقة، يراد عيون شفوني ونسوني، موتني عطر العباس، وبين فرقة يا ناس ولا ودعوني. كلش تعب حالي غالب ظهر غالي، كلش تعب حالي غالب ظهر غالي، غالب ظهر غالي كلش. الله عفتوني وحدي صغيرة وغريبة، عفتوني وحدي صغيرة وغريبة، طلعت يا عمي براس قلبي شيبة، طلعت يا عمي براس قلبي شيبة. راحوا عمامي والفرقة ليها، من قد سلامي تعب. الله وشديت روحي براحة المحامي، شديت روحي براحة المحامي، وشديت روحي براحة المحامي. امشي امشي على هاني الله. من دار وجه الحسين طاح الدمع، مدري من ين وراهم وراهم، علقت قلب على الباب والحلم ثار كذاب، خذاهم خذاهم خذاهم. الله عافوني مشتاقه وعيوني عناقه، عافوني مشتاقه وعيوني عناقه، وعيوني عناقه عافو. الله اظليت لود على المهد يا غالي، عبد الله وينه وليش مهده خالي، عبد الله وينه وليش مهده خالي. راحوا عمامي وشديت روحي المحامي، يلا يلا اقرا امشي على هون بالطعن يا شافي، شديت روحي المحامي، يلا صوت واحد. راحوا إلى خادم الحسين الموفق السيد محمد ومحمود الموسى وعمي. يا عمي قلبي متعوب، كل ما يصير الغراب أتاني أتاني أتاني، أعثر قيمت بالخيال، شو ما وصلني مرسال، جفاني جفاني الله. يمنى الشف عيوني ردوا لي واخذوني، يمنى الشف عيوني ردوا لي واخذوني، ردوا لي واخذوني يمنى. الله يا عمي قلب تعذب بجفاكم، كل ساعة تطلع روحي من وراكم، يا عمي قلب تعذب بجفاكم، كل ساعة تطلع روحي من وراكم. شديت روحي بروحي المحامي، شديت روحي بروحي المحامي، شديت روحي بروحي المحامي. الله سميت باسم الله وبيك قلب العلي ليتانيك تجيها تجيها الله سميت باسم الله وبيك قلب العلي ليتانيك تجيها ظلت ون الحيطان شالت يا عم الجيران قتلهم بجيها قتلهم الله صحت وتعب صوتي وينك وصل موتي صحت وتعب وينك وصل موتي صحت الله وياك راحت روح الصغيرة وياك راحت روح الصغيرة هاي الرسالة ودعتك أخيرة هاي الرسالة ودعتك أخيرة راحوا عمامي وحدة سابي هلبياً بس أنا بفراق حسين سبية سبية سبية والفارقة هالعباس من تطلع تصيح الناس خطية خطية خطية هلاك وحدة سابي هلبياً بس أنا بفراق حسين سبية سبية الله والفارقة هالعباس من تطلع تصيح الناس الله يا عمي تعبانة من ضيمي كبرانة يا عمي تعبانة من ضيمي كبرانة من ضيمي كبرانة يا عم الله من مشوا ستة وبابهم علي مشوا سدوا بابهم علي والموت أشوى ولا المغربية راحوا عمامي من قد سلامي تعبت ودي شديت روحي بروحت المحامل شديت روحي بروحت امشي الله دموع قلبي صليت وين الله طب للبيت واشوفك واشوفك الله الوجهك احلى من الماي مشتاقة يا عم هواي اشمك واطوفك الله بلك الله وبشارة وانذر لك زيارة بلك الله وبشارة وانذر لك زيارة بلك الله خليت روحي بروحتك أمانة خليت روحي بروحتك أمانة قلب أرد أشلع وتقعد بمكانة قلب أرد أشلع وتقعد بمكانة راحوا عمامي امشي على هونك بالغاية